ومن يوق وشح نفسه فأولئك هم المفلحون. والله شكور حليم. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم والله شكور حليم.